أصحاب البصارة جاءوا في المطار ولا جيت في المطار ولا نمت هنا بيت؟ لا بأس. قال شهادة رفع على أنه إيه؟ اسم يكن، فليكن أول، شوف اسم يكن مؤخر، فليكن أول. طيب شهادة رفع قال إيه؟ على أنه رفع على أنه اسم يكن مؤخر، وأول خبرها مقدم، فليكن أولا. ما تدعوهم إليه شهادة أصلها إيه؟ فليكن شهادة لا إله إلا الله أولا. إن كانت تعمل إيه أحمد؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر، صح ولا إيه؟ ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه، يعني تنصب الخبر وترفع الاسم، فكان سيدا إيه؟ عمر. هو نفس المثال اللي جابه ابن مالك في الألفية، هو هذا في الحديث اهو، فليكن اولا فكان سيدا عمر، اصله كان عمر سيدا، التقديم والتاخير معنا. مساله معرفه التقدير دي مهمه، تقدير في الايه في الجمل والحذف في الجمل، حتى قالوا لولا الحذف والتقدير لفهم النحو الحمير، من زمان كانوا فهموها وخلاص، لان في عقد في ايه؟ في بالحذف والتقدير هذه في عقد، في مشاكل، عرفنا؟ بارك الله فيك. قال فمعرفة المعنى نصف الإعراب، إذا عرفت المعنى بدأت إيه تشغل، تعرف بقى، تعرف ده مبتدأ وده خبر ده اسم وده طالع وده نازل. الإعراب أصله معناه إيه عند توحيد في اللغة؟ الإعراب هو الإبانة، الإبانة، أعرب فلان أبان، معناه حتى يعرب لسانه، حتى يبين يفصح، بارك الله فيك. إذا لما قال فليكن أولا ما قلناش أوله، لأن أولا ده خبر يكن مقدم. طب والشهادة هي المرفوعة، اسم يكن بس مؤخر. طيب وإذ ابتلى إبراهيم ربه، شوف في تقديم وتأخير هنا، واجب التقديم والتأخير تهم، لأن لو ما أخرتش يلتبس المعنى. انظر أصل الكلام وإذ ابتلى ربه إبراهيم، ما يصحش، لأن الضمير هيعود على متأخر رتبة ولفظة، هذا لا يصح، هيفسد المعنى. ولذا كان إيه؟ تقديم إبراهيم في الآية هو الواجب ليصح المعنى ويستقيم. طيب قال أول خبرها مقدم، أولا منصوبة، ويجوز العكس، لكن الرواية المشهورة ها بنصب أول ها ورفع شهادة. معلش يا شيخ حمدي انت لما بتقعد ورانا بنسرح في النحو شوية، لو قعدت أمامنا هناك ده بيني وبينك 10-5 أمتار لا بأس. قوله خلينا نكلمه، محدش كلمه، محدش كلمه. قوله في رواية إلى أن يوحدوا الله، ما يصحش الجلوس وراء المتكلم عشان هناك هناك هناك عند الجدار هناك، جزاك الله خير. قوله في رواية إلى أن يوحدوا الله، تمام، هذه رواية ثابتة. طيب في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة لا إله إلا الله، فإن معناه توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. طيب إذا معنى إلى أن يوحدوا الله، وفي بعض الروايات إلى أن يعرفوا الله، في بعض الروايات إلى عبادة الله، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى

الشيخ عمر راح ثاني ولا ثالث؟ ها؟ الشيخ عمر ماشي. ده فين بيت المغرب؟ ماشي. تقول له وين بيت؟ ماشي الحمد لله. ها؟ لحسن حد من يخش يصلي لأيه يقوم شايله. في نمل ماشي على الارض، خلي بالك. في نمل ماشي على الارض، خلي بالك. هو لا أول فيلو بقى إن شاء الله. كله مظبوط، كله بقى تمام، المنطقة كلها أمن، المنطقة كلها أمن وأمان إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله. أسأل الشيخ يا أستاذ.